بعض الناس قد يكون يظهر أنه قال الحين مزيد مبيع أو بعض الناس في إحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس سؤال الأهلية سؤال الناس وإذا لم يصب بحدث لا يسأل إلا حدث. يقول أن الفرعون المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وجه تحل لها مالة تخلى في غنمها حتى يصيبها في الغنم كما على فكرة بدل الناس أو في قاري ما عندك شيء بحاجة إرهاء الدولة. ورد الناس على شفاء يقضي حاجة حتى غدا حتى يقضي فيك أهل الناس فيقضي ما يكون حاجة حتى يصيبك الأمر. فقال علي جل وعلا أنا ترضين أن أصل من وفرك وأبقى عن القضاء في قاتله. قال فذلك فيها الله في الآخر من وفر لها وفرته ومن قطع خطر فالرحيم حق السلام مسيرتها نستبق وصل الله نستبعان فيه وقطعها نستبق يأكل الله الآخر بسم الله جل وعلا قال الله يقول أحسن من يخط غمرة الأمناء والاقتناب لديه بالسكة الجنة وحسن من يشعر السكة وتعالى يسمى ورحمة كيانهم من الزيارات تجلسهم ومجالسهم ودعوتهم إلى جنسهم. أرهاب بكة الشافر كحبك غير قريبا في الإسلام. قال الله تعالى في هذا الزمن صافي لله وكلين أرهاب ومكافأة إذا جئت التأليف عبدت أنه خير هذا الكذب. قال له سته الثانيه هي مثلا قليل الزياره والذي عندهم اخر في الفم في التبخير وقتل اللحاء والاسلام او غير هذا المعقول او الشهيده تنفعه تتقي الله فيه تامره بالمعروف كلها مرجوكم هذا مثال يمتلك ان تامره بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تحذره ان حرم الله عليه وان تنصحه بالخير وتنصحه كل هذا مثال. فاذا جهر بالمعروف ولم يقبل وان دخل عهد من الولي جلس في الثالث قرط على الثالث ثم صلى معه ثم اخرج. يقول هل الاخرى في هذه الحديث جرى الاختلاف في هذه الحديث من فاقه الصحيحه على الاقل الاثر عليها ولو دخل الاتفاق لا يجوز مثاله فالاستهل ان يجوز مثاله. قال أفضل وأهل عليها. ومن عجل هنا يعني. من أجلها التمر التمر النبي يقال التمر أجل أتابك الله يقول لو تقل البيت في الاجتماع وهل الملاوية عليها تجعلها واجبة يجب من أجل الاجتماع على الأولى ما يفتح لهذه البعيدة قال في جسد الاجتماع يجب أن يفتح لهذه البعيدة وهو مستحيل يطلح من الأولى لا قالت الله الخير قال الإمام المتقين في البداية والنهاية قد مر بنا أحمد الترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سعد بن عبد أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت واحد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ما صحة هذا الأثر فهل يقال عند سماع قال فليس الله إذا نقل من هذا الجيل هذا حسن لعنهتم إثنين جلال الجعال لكن ليس أهل الأجل لا أهل الجيل لأن في جيل الجعال في السلام لكن رسول الله عليه السلام كان في هذه الأجل لا إثنين جلال الجعال بارك الله فيك رسول الله عليه وسلم لكن إثنين جلال الجعال إثنين جلال الجعال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهي أحد الأول إليه يعرف الاصطلاح بحرم لأنه في فيه هذا يقول معنا من أجل أخباره ومع الأيد يقول أداء المناسك فلا يجب أن الاصطلاح إلا بالحاجة لأن الرجل هذا في الاصطلاح بحرم لأنه محل الأمن فلا يجب أن يكون الاصطلاح بحرم ولهذا لما كثير من الله في أباب النساء وجاءه الحجاج في العيون كان مسافر سبعين قال لي أنا قال أنت قال سوف قال أنك أشهد السلاح أحمد السلاح إلى رسول الله صلى الله عليه قال يدل على أن الجنة يريد أن يكون الإحرام قال الإحرام أحمد السلاح في حرم الناس فهو يعني الحج كذا أن يقول لا سمعت الله إلا أن يقول الله بالدليل وفيه أيضا يحث على هذه الأيام يحث على كل في صلاة العيد لأن الصلاة هي الجنة الأولى في صلاة العيد لأن الأمر عرض عليه الصلاة الحمد لله أن يكون الاعتزال دل على أن منها الأمر مستقل فإن تجمل العيد كفرا من الإسلام فلا يلبسها هي من خلقها هي ابنها الكريم تصل هي المسلم فدلت الأحاديث على شرعية تجمل يوم العيد ويتحسن من الصيام والترتيب من الصلاة وفي ذلك أيضا الحث على خروج النساء ونورهن والصلاة مع الناس حتى الهجرة مثل نخاف الناس مثل بني المسلمين ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويصلين خلفهم لما هي أن يدعو بدعوة المسلمين جميعا لما هو جميع الرجال ولا في هذه الآية في ذكرى كبيرة تستمر في جدائنا تستمر في رجلات العيد تستقبل ليلة العيد تقصم في السبعة تقوله جل وعلا ليس تنتظر الله لنا هدافه يوم العيد الفطر تنتظر الناس من نور الشمس ثم انتهى الفطر تستمر على فرق يوم العيد تعالى أن يفرح الله يوم الفطر وفي الجمعة كما كان يفعل يفرق يوم العيد الفطر ثم عيد الأضحى من أفضل فيه ويكون يحسن بعد الصلاة نفر السنة صلى الله عليه وسلم السنة في التكبير في الأضحى في الأضحى وفي التكبير في أول عشر إلى نهاية إلى مساء العشر لا تعرف الأضحى في التكبير الأضحى من أول الشهر إلى إلى مساء العشر إلى مساء العشر واستغفر المتعود من صلاة الفجر والعرفة إلى صلاة الأفضل من مساء العشر خمسة أيام يطلق الغيب جميعا خمسة الأيام الأخيرة من عرفة إلى نهاية يوم الصيام الكثير يكبر أكبر الصلوات ويكبر بقية الصلوات لا ممكن يهم الصلاة يهم الصلاة في الجماعة السنة هي أداء يجري يمكن يصلون قبلها يعني هم لا يوقع الناس ولا يصلون جماعة لأنه من أنه يكون يكون مكتار رجل الله أن يتعقد عينك نعم الله يجب أن يفتح بهذا الذكر الذي كان الذي كان في الشهر. البلح يقول هل يجوز عمل ميت الشعر من بره من حين تولى النساء بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فلا تقدم من لا تقوم إلا الزوجة مثل الزوج إذا طلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه أن يبقى الزوج نفرا منه اللي هم الزوج مثل الناس ثم الزوج له نفر الزوج الزوج طلقه أنا الزوجة اللي كان أنا نفرا من الزوج ولو طلق الزوج ولو نفر في الزوج ولو نفر في الزوج كتاب الله يقول من يقبل من اهل الكتاب مؤمنا بما انزل اليه من فقط سور المائده نعم هل يقبل من اهل الكتاب المؤمن بما انزل اليه من فقط سور المائده لا يقبل من احد الامل الا ان يؤمن بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو جزاء اليهود النصارى وكذا غيرهم في الجنس والتنزيل والشيعيه ثم لا يقبل به الا ان يدخل في ذي الله الا الذي جاء به في نفسه فهو يسجد من اهل الاسلام وإلا فانفسها ولا تقلوا عنه هي تجيبها نفسها يعني هدينا ما يجيب تعافى الله محمد بن الإعسان قل يا أيها الناس إني رسول الله نسير الله فقل يا أخي الله للعالم وما أرسل ناسا إلا أتاء فهم يأتي بسوء وما أرسل ناسا إلا رحمة للعالمين من حديث عمر لما أخذ فتقع منها فتورعها وقرأها وقرأها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان ليس حيا فهو سعه الاحتلال وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع ابي خلفه من يحتفل ولا يكفر ان كل نبي ولم يؤمن بالذي يحتفل الا كان من اهل الله يحتفل الله جل وعلا يعلم محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمه الشرائع فلا ليس لاحد يخرج عنه يكفر به وعنه لا يحتفل ولا يصلي ولا يعلم يجب على الجميع ان يكفروا باذن الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يفعل فهو كافر النصارى او قال صلى الله عليه وسلم ان يجوز تعليق التكاثر في المنزل على جميع الجدران ومن لم يكن يتكبر من الكعبه تركها اولى لا ترك الجدران للملائكه التي تركها اولى لما يحدث من المنزل لتسلسل الجدران أما إذا جاء النوافل فإن الله يعني الجوار والنوافل فإن الله يقول فبعد من سؤالكم مع أبنائها من الزوج الأول هل يحدث أبناء الزوج الثاني كسوة الجيدة والضرائي أم لا؟ إن رأيت غير عائل ثاني الله خلفه وعاد من الأطلاق بحرين فهو أمني وترى أولاد هذا الزفل في ذلك الأحلام ثابت إلا الله إذا رأت مرأة مثال من حيين قد يكبر خلف رضعات من أكبر صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه أجمع بأمين وخلى أجمع بأمين جاد قيل الله قال الله يقول في ألقاق الحرب انتقل المصلين من بعض المساجد إلى قلع المسجد أي في صوت المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر هل ينطلق على بناء المسجد جيد واحسان المسجد؟ لا ازول عن المسجد لا بد لا زال قد ادخل عليه هنا المسجد يحب وجد المسجد ترى ولا المسجد في قبره ولا المسجد وهو قصد لا يلع فيه ولا يستوى ولا يحتج فيه ولا يلع فيه دارك راتيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني